بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن فضل رحمه الله تعالى: ولا زال حديثنا عن التيمم. قال رحمه الله: فصل. وشروط التيمم. الشروط لغة جمع شرط، والشرط لغة اللازم، واصطلاحا ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. ما يلزم من عدمه العدم. ضربنا مثال بذلك الوضوء، إذا عدم الوضوء عدمت الصلاة. ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، لا يلزم من وجود الوضوء وجود الصلاة ولا عدم الصلاة لذاته. قال: وشروط التيمم: القصد إلى التراب، هذا أول شروط، أن يقصد التراب، لأن الله سبحانه وتعالى قال: فتيمموا صعيدا طيبا، أي فاقصدوا، فاقصدوا صعيدا طيبا، فتيمموا صعيدا طيبا. فلو نقله غافلا أو من دون قصد لم يصح التيمم. قال: وأن يكون التراب طاهرا طهورا. الشرط الثاني أن يكون التراب طاهرا طهورا، فلا يصح التيمم بتراب نجس متنجس، إن الله سبحانه وتعالى قال: فتيمموا صعيدا طيبا. صعيدا طيبا، طيبا أي طاهرا طهورا، فصعيدا صعيدا طيبا، طاهرا في نفسه ليس بنجس متنجس يعني، وطهورا قاسوا التراب على الماء، وقال لابد أن لا أن يكون التراب خالصا وغير مستعمل. طهورا بمعنى أنه ليس مختلط بغيره من الطاهرات ولا مستعملا في فرض الطهارة، قاسوه على الماء. طهورا طاهرا، طاهرا طهورا، له غبار. الشرط الثالث: له غبار، أن يكون له غبار يعلق بالوجه واليدين، في قوله تعالى: منه فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ومنه يعني من في بعضه، يعني يكون بحيث يعلق بالعضو، بحيث يعلق بالعضو. طبعا التراب أيضا أن يكون ترابا، أن يكون ترابا قبل ذلك، ولا يصح أن يكون بشيء آخر غير التراب، لأن الله سبحانه وتعالى قال: فتيمموا صعيدا طيبا. أخذ أبو حنيفة ومالك بمطلق الكلمة وقالوا: كل صعيد، كل صعيد مما على الأرض من الأتربة والأحجار والرمل وغيره يصح تيمم به. والإمام مالك قال: أشد من ذلك، حتى لو كان حجر وشجر أما الشافعي وأحمد فقالوا: لا، الصعيد مفسر بالتراب، كما جاء في حديث خصائص النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، في رواية مسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا. فخص بإيش؟ بالتراب. فقال الشافعي وأحمد: لا صحة التيمم إلا بالتراب. التراب، وأن يكون التراب طاهرا طهورا له غبار، خالصا عن الخليط، خالصا عن الخليط حتى يكون طهورا غير مختلط بغيره. أما إذا كان فيه خليط مختلط برمل صغير خفيف مدقوق، أو مختلط بنورة، أو مختلط بسحاقة جص، أو مختلط برماد مختلط بشيء مختلط بدقيق البر ليس خالصا لا يصح تيمم به، لأن ذرات هذا الخليط إذا وقعت على الوجه واليدين ستمنع وصول ذرات التراب، ستمنع وصول ذرات التراب، هذا مما يتكاثف وليس مثل الماء. وأن يكون بضربتين، ضربة للوجه وضربة لليدين شرط، كما ذكرنا في الحديث عند حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. وهذا الحديث اختلف فيه منهم من يحسنه ومنهم من يضعفه، والراجح قد يكون هو أنه ضعيف، ولهذا فنعتمد رواية وحديث عمار أن التيمم ضربة واحدة، وأن المسح في اليدين إلى المرفق إلى الكفين إلى المرسغين، والله أعلم من حيث الدليل، والمذهب واضح. قال وأن يكون بعد دخول الوقت، شرط من شروط، عندنا كم شروط الآن؟ عددوا. القصد 2، التراب طاهرا طهورا، 3، له غبار، 4، خالصا من الخليط، 5، أن يكون بضربتين، 6، وأن يكون بعد دخول الوقت. التيمم، أردت أن أتيمم عن لي الظهر وأنا الآن في منتصف النهار قبل الظهر، لا يصح لي أن أتيمم عن الظهر للظهر. لماذا؟ لأنه لم يدخل بعد وقت صلاة الظهر. لماذا استردتم هذا الشرط؟ قالوا لأن التيمم طهارة ضرورة، طهارة ضرورة، طهارة مضطر إليها، ليست طهارة رفاهية، طهارة ضرورة، يعني للضرورة، من أجل استباحة الصلاة، من أجل استباحة ما يفتقر إلى الصلاة، طهارة ضرورة، وليست طهارة يعني أصلية ترفع الحدث أو نحو ذلك، طهارة ضرورة. ولا ضرورة قبل دخول الوقت، من مضطر إلى صلاة الظهر قبل دخول صلاة الظهر؟ هل أنت مضطر؟ لا. وما دام أن الوضوء أن التيمم طهارة ضرورة ولا ضرورة قبل دخول الوقت، إذن لا صح التيمم إلا بعد دخول الوقت لحصول الضرورة بعد دخول الوقت. فهذا إذن تعليل لاشتراط دخول الوقت. الشرط 7، وأن يجدد التيمم لكل فرض، لا يصح أن تتيمم بفرض بتيمم واحد أكثر من فرض. وإنما تتيمم بالتيمم الواحد، تستبيح بالتيمم الواحد فرضا واحدا وما يتبعه من نوافل. فإذا تيممت للظهر أستبيح فيه فرض الظهر وملحقات من القبلية والبعدية. فإذا جاء وقت العصر وجب تيمم آخر وأصلي به الصلاة القبلية اللي هي به قبلية راتبة وإنما نافلة 4 ركعات. فإذا جاء وقت المغرب لابد أن تتيمم المغرب. لكن ماذا لو كانت الصلوات مع بعض مجموعة بسبب الجمع بين الصلوات أو بسبب القضاء، قضاء فوائد، أنا أقضي فوائد، علي فوائد ظهر وعصر ومغرب، فأصليها بعد صلاة العشاء، فقمت أصلي الظهر وأنا لا أستطيع أن أتيمم، لا أستطيع أن أتوضأ وأريد أن أتيمم، أريد أن أصلي الظهر الآن وبعدها العصر وبعدها المغرب ثم بعدها العشاء في وقت واحد، فهل يجب لكل صلاة تيمم في لحظة واحدة ساعة واحدة؟ نعم، لابد لكل صلاة من تيمم، ولو كان قضاء فوائد، ولو كان جمع بين صلاتين قمت تجمع بين صلاتي الظهر والعصر أو المغرب والعشاء، فصلي تيمم للظهر وصليها، ثم تيمم للعصر وصليها، تيمم للمغرب وصليها، ثم تيمم للعشاء وصليها. طيب واضح الآن؟ لابد لكل صلاة من تيمم، ولا بد من التيمم من يكون بعد الوقت. لكن أنا عندي مسألة أيضا، أنا الآن في سفر وأريد أن أجمع الظهر والعصر، قلت لي تيمم من كل صلاة، رضيت تيمم من كل صلاة. الآن أنا في وقت الظهر، تيممت صلاة الظهر وصليت، وقمت أريد أن أجمع إليها العصر، تيمم من صلاة العصر. ها نحن قلنا لابد من دخول وقت الصلاة، كيف نعمل الحين؟ ولا ما يجوز الجمع في السفر مع التيمم؟ ها مو ما سمعت، ما انتبهت فلذلك ما سمعت. أنا الآن في سفر وأريد أن أصلي الظهر والعصر، صلاة العصر إذا أردت أن أجمعها تقديما ستكون في أجمل وقت، في وقت الظهر يعني، كيف الآن؟ ما دخل وقتها ولا كيف؟ وأنتوا تقولون أن التيمم لابد أن يدخل وقته، فهل يجوز أن أجمع ولا كيف؟ ولا ما يجوز؟ عرفت المسألة الحين؟ نجمع نتيمم الظهر، ما فيه كلام صح؟ وصل الظهر. طيب أتيمم الآن العصر وأجمعها وإلا لا؟ ها أجمعها يجوز. وكيف بالنسبة للوقت؟ ها يعتبر وقتها عند الجامع، يعتبر وقتها الصلاة المجموعة مع أختها، يصير هذا وقتها. إذا جاز ما تقولي إن شوف كاصل تيممت قبل الوقت، ها عند الجامع بين الصلاتين يكون تيممي في وقت، حتى يعني ما نقول دخول الوقت يشمل دخول وقتها ولو كانت مجموعة مع ما تجمع معه، صح؟ هذا مسألة. أما نقول لك يشترط دخول وقت الصلاة، ها لا يجي واحد في السفر يقول والله الشيخ قال لي دخول وقت الصلاة وأنا يعني بس بجمع، إذا ما يصح الجمع، ما دخل وقت صلاة العصر. قل إلا دخل وقتها، ما دام بتجمعها دخل وقتها مع وقت صلاة الظهر. طيب قال وأن يجدد التيمم لكل فرض، من أين أتيتم بهذا؟ قالوا من قوله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، إذا قمتم إلى الصلاة، إذا قمتم بهذا الشرط، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. الآية إلى قوله: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. كل هذا تابع لإيش؟ إذا قمتم إلى الصلاة. إذا الوضوء والتيمم لا يجب على الإنسان إلا إذا قام إلى الصلاة، فلا يصح بهذه الآية أن يتوضأ الإنسان يعني فيصلي بالوضوء الواحد صلاتين، وإنما تشترط عليه الآية أنه كلما قام إلى الصلاة يتوضأ. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، فاشترط في الآية لكل من قام إلى الصلاة أن يتوضأ، وفي وإن لم يجد الوضوء أن يتيمم. هذا هو معنى الآية، وهذا هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في أول الإسلام عملا بهذه الآية، كان صلوات ربي وسلامه عليه يتوضا لكل صلاة. ولم ينسخ هذا الحكم من وجوبه إلى استحبابه إلا في عام الفتح. فلما كان عام الفتح ودخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة عمل عملا لم يعمله قط في حياته، توضأ في الصباح وصلى 4 أو 5 صلوات في ضوء واحد ما شاء الله. فاستنكر الصحابة وجاء عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال: يا رسول الله، لقد صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه. قال: ما ذاك يا عمر؟ قال: صليت بوضوء واحد كل الصلوات. فقال: عمدا فعلته يا عمر، كنت ناسيا. فكان ذلك الفعل من النبي صلى الله عليه وآله وسلم ناسخا لحكم الفرضية بالوضوء لكل صلاة، ولكن بقي الحكم بالفرضية في التيمم لكل صلاة على أصله. الآية دالة على فرض الوضوء أو بدله في كل قيام للصلاة. الوضوء نسخ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله، والتيمم بقي على أصله، فلا بد لكل صلاة من تيمم. والنسخ إنما هو للوجوب لا للاستحباب. ولهذا ابن عمر ظل حياته كلها يتوضأ لكل صلاة عملا بالأصل. بعضهم فهم أنه اعتقد أنه على سبيل فهم الآية على الأصل، وهو لا، على سبيل الاستحباب، أنه يتوضأ لكل صلاة ويجدد وضوءه، هذا شر. قال: وأن يفتش عن الماء قبل التيمم. البحث فرض، شرط من الشروط، ولا يهجم الإنسان على التيمم دون أن ييأس من الماء، لأن الله سبحانه وتعالى قال: فلم تجدوا ماء فتيمموا. ولا يصلح، لا يقبل من الإنسان أن يقول: ما وجدت ماء، كيف عرفت أنه لا ماء؟ أنا خلاص صنفت ما جي ماء، هذا مو صحيح. عندما تقول أنه لا يوجد ماء، لا بد من طلب الماء، من البحث عن الماء، أن يطلب الماء شرط، فلم يجده إلا طبعا. متى يطلب الماء؟ وأن يفتش عن الماء قبل التيمم. لكن ما رأيكم بشخص مستيقن أن لا ماء عاد يفتش؟ ما يفتش. نزلنا في مكان في الصحراء أجار الله إياكم من ذلك، وبحثنا، وصلنا الظهر، قبل الظهر بحثنا عن الماء بتعب، كلنا نبحث عن الماء فلم نجد شيئا، ووصلنا إلى حد اليقين والإياس من الماء. جاء وقت العصر، فايش بتقول؟ روحوا ابحثوا عن الماء، فتشوا عن الماء. يا شيخ يقول لك مسيقين ماشي ما ابحثوا عن الماء، نقول له لا. إذن إذا كان عندي يقين أنه ماشي ما، هل يجب البحث؟ لا. وإذا كان عندي بالعكس يقين بوجود الماء، روح سيف توضأ. إذن في أي حالة نبحث عن الماء؟ في حالة الظن، إذا ظننت وجود الماء نبحث عنه قريبا، وإذا تيقنت عن وجود الماء أذهب إلى البعيد، المكان البعيد، سيأتي تفصيله. قال: وأن يفتش عن الماء قبل التيمم حتى يتيقن أنه لا ماء، لأنه الله سبحانه وتعالى قال: فلم تجدوا. طيب. قال: ويكون بعد دخول الوقت، الشرط التاسع، أن يكون الباحث هذا، وأن يفتش عن الماء قبل التيمم، ممكن نعبر عنه بتعبير آخر، وهو فقد الماء، العجز عن وجود الماء، أو وجود سبب من أسباب، وجود سبب من أسباب التيمم. لأن هذا التفتيش عن الماء متى يكون؟ في حالة الفقد الحسي. لكن إذا كنت مريضا منفتش عن الماء، هو لو كان عندي الماء حتى منفتش عنه، إذا لا يشترط متى يكون التفتيش حالة الفقد الحسي. ولذلك لو قلنا تعبيرنا عنه وجود سبب من أسباب التيمم، بدل عن قلب أن يفتش عن الماء، وجود سبب لي من أسباب التيمم، أو العجز عن أسباب عن الإيش، عن استعمال الماء مطلقا، العجز عن استعمال الماء حسا أو شرعا، هذا أحسن. قال ويكون بعد دخول الوقت شرط رقم 9 أن يكون التفتيش والبحث عن الماء بعد دخول الوقت، أما قبل دخول الوقت فلا يكفي. يعني جئنا مثلا منتصف النهار في مكان نزلنا فيه وذهبنا نبحث، بحثنا وتعبنا، ما بحثنا بحثا كاملا، لم نصل إلى درجة اليقين شوية كذا بس قبل دخول الوقت، ثم دخل وقت الظهر، هل يجب البحث ولا خلاص؟ يجب البحث، لأن ذاك البحث حقنا الأول ذاك مو مفروض ولا شيء، يجب علينا البحث بعد دخول الوقت. فإذا دخل وقت الظهر نبحث، هذا قلنا متى؟ عندما يظن وجود الماء أو يستيقن وجود الماء ولو كان بعيدا، وأن يكون بعد دخول الوقت الذي يلزمك من البحث بعد دخول الوقت مع وجود الظن. لكن لو بحثت قبل الوقت وتيقنت لا يجب البحث أصلا، لأنه عندي يقين عدم وجود الماء، فهذا مفروض في حالة ظن وجود الماء، وأن يكون البحث بعد دخول الوقت، هذا الواجب. ثم ذكر لنا كيفية البحث، طريقة البحث عن الماء لها درجات. أول درجة، أول شيء، وأنا موجود مع أصحابي، أنتم رفقاء معي الآن في الصحراء، تمام. أول شيء يفعله الإنسان يبحث عن الماء، يبحث في رحله ومكانه، يمكن قارورة الصحة كانت موجودة معه واندخشت في جونية وإلا في صندوق، يمكن أول شيء يبحث في رحله في بضاعته وأمتعته، في سامانه، بالإيش، بالهندي، أيوة تمام. إذن يبحث في رحله، محله، في أمتعته، أول شيء. يمكن أنه تخبى عليه شيء من الماء في رحله، لا يحتاج إلى بحث عند الناس، هذا النقطة رقم 1 في البحث. ما حصل ينتقل إلى مرحلة رقم 2، يبحث في مع الرفقة، مع رفقته، يا شباب، يا جماعة، يا ناس، حد معه ماء، مناد المسيح إذا كانوا عنده قريب العزيز. لكن هم أول يفرضون الصياح، هذا ليش؟ كانوا ينزلون في قوافل، وكل قافلة تنزل في مكانها، الرجال وعياله في مكان هنا وذو هنا وذو هنا، يحتاج يصيح حد معه ماء، تمام، يحتاج الصياح، لأنه كانوا كذا، يعني يتكلمون عن حالهم أول. وينادي ولو بثمنه، يقول حد معه ماء ولو بثمنه، يمكن بعض الناس معه ماء ما بس ما يعطيك إياه تبرع، بغى فلوس، فيجب عليك شراء إذا قدرت بثمن مثله في وقته في محله. هذا مرحلة رقم كم؟ درجة رقم 2. أول درجة يبحث في أمتعته ورحله. درجة 2 في عند رفقته. درجة 3 يبحث حوله. والبحث حوله ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون المكان أرض براح مستوية على مد البصر، أو يكون مكان فيه تعرجات جبال وهضاب وأودية. فإن كان المكان مستوي يحسبه أن يبحث من مكانه، ينظر مدى البصر على الجهات الأربع، وجه هنا ها هاشي ها تمام، يبحث في الجهات الأربع حواليه يعني على مدى البصر بيشوفهم مستوي مكان مسلم عادي، يروح من هناك وهو قدامه الأرض موجودة. ما يكلفك الله عز وجل، لو كلف الله نفسا إلا أوسعها، قد تقول الله ما استطعت قادر أنت تستعمل هذا الشيء. وإن كانت الأرض داء في ثلاثة، إن كانت الأرض فيها تعرجات ووديان وهضاب ها ينبغي له أن يذهب ويبحث عن الماء. طيب إلى أي حد يبحث عن الماء؟ قال إذا كان المسألة ظن، يظن فقط أن وجود الماء، فيبحث إلى حد الغوث، يذهب إلى حد الغوث. حد الغوث يعني إيش؟ يعني حد أنه فيه ضاب وجبال ووديان، لا حد يجي لك شيء ولا حد يشلك ولا يروح بك ولا يديك ولا ها ولا يجي لك حنش في العد، لا تروح بعيد. إلى حد الغوث، حد الذي بحيث لو صرخت في أصحابك سمعوك، إذا استغفت الحقوني سمعوك. شوف الشرع ما يعني يطلب منك أنك تهلك نفسك، صح؟ إلى حد الغوث هذا شيء معقول، أما تروح تهلك نفسك تروح مكان مع أحد يسمعك تهلك ما يصح، تذهب إلى حد الغوث. حد الغوث هذا هو مقداره، بحيث لو استغفت وهم مشغولون مولاي معلمتهم مصطين لك ها مكان بيسمعونك، وحتى لو كانوا مشغولين قريب عادة مو تروح مكان يعني بيسمعونك لقلهم منصتين، من بيجلس لك يعني يقول له تم جيم لما شفني صحت انتبه لي ما حد كذا صح، يعني بحيث يسمعونك وهم مشغولين، هذا اسمه حد الغوث. يقدر 300 متر، قدروه تقديرا تقريبيا مش بالملي، تقديرا 300 متر، 300 متر كم مسجد ها كم مسجد؟ 40 متر ولا كم؟ أقل من 40 ها المهم 300 متر يمكن 40 متر على كل ها 50 متر شوف 50 متر يعني 300 متر كما هذا 6 مرات مسافة، حيث لو صحت وهم حتى مشغولين يجوا لك يمكن تسكن في حفرة عادة كلها ها 300 متر حد الغوث، تبحث إلى هذا الحد بس لا تروح بعيد. ليش؟ لأنه ظن عندك ظن أنه فيه ماء، ظن أنه فيه ماء. قال ونقرأ هذا بعدين بنرجع. وأما إذا تيقن طبعا إذا كان لا فيه ماء، فيه ماء يقين مش ظن ها، إذا كان يقين يذهب يبحث الماء حتى لو وصل يعني إلى حد القرب، إلى حد القرب مش حد الغوث، حد القرب، حد القرب أبعد. إيش حد القرب؟ إيش تقديره؟ حد القرب إلى الحد الذي يصل إليه الناس في حاجاتهم الدنيوية. عندما يذهب الإنسان في الصحراء يذهب ويبحث عن إيش؟ ممكن يروح هاتوا حطب، هاتوا حطب، هاتوا عشب للناجية ها البدو، ثم يخرجون في مكان ويطلبون هذه الأشياء لدنياهم، يذهب حصل حرمة للرجال يروح يدور ثم فين يوصل إلى حد مسافة صح؟ عشان إيه؟ عشان الحطب ولا عشان العشب؟ فإذا كنت تذهب إلى ذلك المكان عشان الأمور الدنيوية فلازم أن تذهب إلى ذلك المكان من أجل الأمور الدينية. فحطوا من قياسهم كيف جابوه؟ ما حدوا في التقريب، قالوا نصف ميل، نصف ميل يعني كيلو متر ونصف ها كيلو متر ونصف يوصلك للشرج لفين تمام، حد القرب بسرك الشلج ونتريض، واللي عنده واللي استحل نحن شيء عندهم يعني حاجة ما فقدناه وعندنا بحر كامل في الدار حقهم قالك ماشي ماء، فيتيمم ماشي ماء، والبحر لا قد بيتغسل بيروح بيجيب ماء البحر، وإذا قد بيتوضأ ماشي ماء، ما يعتبر فقد صح. يقين في ماء في البحر لا ماشي يقين ولا ضح. إذن هذا إيش طريقة البحث عن التيار عن الماء. يعني أصحاب السواحل على البحر ليس لهم تيمم إلا عن مرض ونحوه. طيب قال عليه رحمة الله: ويكون بعد دخول الوقت في رحله ورفقته وحواليه، وينادي من معه ماء من يجود بالماء. طيب هذا ايش طريقة ايش البحث عن الماء. طيب شخص ما حصل ماء ولا حصل تراب، مثلا في اخر مبحث مثلا يسمونه مثل فاقد الطهورين، فاقد الماء وفاقد التراب، وايش يسوي؟ يصلي فاقد الطهورين بسبب انه مثلا مسجون في مكان لا ماء ولا تراب، او مربط لا ماء ولا تراب، او على رأس جبل فيه الحجارة فقط ماشي تراب ونحو ذلك، هذا يسمونه فاقد الطهورين. قال: ومن لم يجد ماء ولا ترابا، فاقد الطهورين مثاله، قال: كأن كان على قلة جبل، قلة يعني رأس شنطو على قلة جبل، ايش يعمل؟ صلى الفرض وحده، بصلي ركعتين قبلية، لا قبلية ولا بعدية ماشي سنة ممنوع، فقط ايش الفرض، صلى الفرض وحده، وايش عاده؟ وعاد الصلاة، يصلي الفرض من اجل حرمة الوقت، وبعدين يعيد على المذهب، يعيد. ليش يعيد يا جماعة؟ عندهم قاعدة مبنية على هذا، العادة على قاعدة، تقول ايش القاعدة؟ النادر العذر النادر لا يرخص، العذر النادر لا يرخص لا يترخص به. يقول لك هذا واحد يفقد الطهورين ده نادر، عذر نادر، والرخص انما تكون في الاعذار الغالبة الكثيرة. هذا القاعدة حقهم، نحن نقول ايش على قول شيخنا الشيخ علي عليه حفظه الله، الشيخ علي بكير، يقولوا اتفقنا ان العذر النادر لا يرخص، عن احنا ما اتفقنا عن احنا ما اتفقنا معكم ها يعني ما قبلنا الكلام هذا، مو صحيح ان العذر النادر ما يرخص، عن احنا ما وافقنا ما قبلنا. ولهذا فالصحيح ما يرجحه الجويني من الشافعية، لانه لا يعيد، لانه لا يعيد، لكن ما هو المعتمد في المذهب؟ يعيد، المذهب يعيد، المقرر يعيد. طيب فصل، هنا بعض مسائل ايضا تتعلق بالتيمم. قال: فصل، ويجوز التيمم بالبرد، للبرد. من اسباب التيمم البرد، سبب من الاسباب، كانه فاقد للماء، الشخص الذي لن يستطيع أن يستخدم الماء كأنه فاقد للماء، كأنه فاقد للماء. ويجوز التيمم للبرد، يجوز التيمم للبرد. إذن هذا سبب من الأسباب ملحق بالفقد الحسي. وما الدليل عليه؟ حديث عمرو بن العاص رضي الله عنهما لما تيمم في غزوة ذات السلاسل، في غزوة ذات السلاسل، وكان الأمير عليه فيها عمرو بن العاص رضي الله عنه، ففقد الماء، أو كانت ليلة باردة ما فقد الماء، قال كانت ليلة باردة، هم اشتكوه الرسول الصحابة لما يعني تيمم بهم وصلى بهم، هو الأمير كان معه في الجيش، من غزوة ذات السلاسل، من معه في الجنود أبو بكر الصديق وعمر ابن الخطاب في غزوة ذات الثلاثة، وكان أمير عليهم عامر بن العاص، حتى عامر بن العاص طمع لما الرسول اختاره في ذلك اليوم. القصة حلوة يعني، ولما جاء الرسول اختار، بس الرسول صلى الله عليه وسلم ربي عجيب صلوات ربي وسلامه عليه، مدرسة في أخلاقه في سيرته، يشجع أصحابه ويقدم الرجال ويعرف ينميهم. فاختار عمرو بن العاص على أميرا على غزوة، وفيهم أبو بكر وعمر، فرأى أنه يعني له منزلة عند الرسول كبيرة يعني جدا. فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله أي الناس أحب إليك؟ حديث مشهور صح؟ في هذه الغزوة؟ قال له عائشة. عائشة قال من الرجال، وطبعا الرسول يعرف. قال أبوها. قال ثم من؟ قال ثم عمر. قال ثم من؟ قال فعد رجالا فيهم أبو عبيدة. وجاء الحديث رضي الله عنه الشاهد إنه إيش يعني، كيف الرسول اختاره من أجل يعني تعظيمه وتجليله، إن كان لا يصل لدرجة هؤلاء، وجعله تحته. فالشاهد إنه لما كانوا هناك أصابته جنابة، وهو من أذكياء العرب معروف عمرو بن العاص، أحد دهات العرب يسمونه، عنده عقل كبير. فلما رأى البرد ليلة باردة قام وتيمم. تيمم بهم مصلى إماما، زعلوا كيف صلي بنا على جنابة، ما يعرفون هذا الكلام هم أنه يجوز أنه يتيمم على البرد. فلما أول ما وصلوا الرسول صلى الله عليه وسلم ذهبوا يشتكون، قالوا يا رسول الله أميرك صلى بنا على جنابة. لكن هم شو الاحترام والتقدير والاجتماع، صلوا معه، صلوا معه بعدين جاءوا يشتكون. فدعاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال يا عمر أصليت بأصحابك وأنت جنوب. ومن هذا الحديث أخذ الشافعية والجمهور أن التيمم لا يرفع الجنابة، لأن الرسول قال له صليت بأصحابك وأنت جنوب، أقرهم على أن الجنابة موجودة عادة والحدث لم يرتفع. فقال يا رسول الله تذكرت قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، آية، تذكرت قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، تيممت وصليت. قال أحسنت، أحسنت فعلا، أقره وخالفهم الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا حديث دليل على أنه يتيمم للبرد، لكن مثال البرد يكون برد يعني مصرق يعني قابل، ما هو قادر الواحد يغتسل معه، ما هو الواحد في مكلة يقول يتيممت للبرد، هل إذا كان بك حمى ما أقول يعني في في لبنة ولا الحيسر ولا الضلاعة ولا في ذمار ولا صنعاء مكان بارد، بس قول يعني في حتى في الوادي ماشي برد شديد، إلا لو كان واحد يعني تعبان صحته مسكين يعني ممكن يجي له برد. تمام، يختلف الناس صحلا، يختلف من شخص إلى آخر، من منطقة إلى أخرى، ومن وقت إلى آخر يختلف الأمر. طيب، إذن ويجوز التيمم للبرد، عرفنا والدليل. طيب، لكن هذا مطلقا ولا بشرط؟ جاب لنا شروط الحين، بيقيد نحن بافضل بيربط نحن بالحبال، بافضل بيربط نحن بالحبال. قال واحد إذا فقد ما يسخن به الماء، واحد يتيمم للبرد إذا ما عنده مسخن، أما إذا عنده فرن ولا عنده شولة أو عنده سخان ما يقول لي ايش، لا يقول لي ما حصلت ما بارد، روح سخن. فتقول مستحي بيشوفوني. ماشي، هذا مو عذر، مو مقبول منك، لا ماشي عذر. قمت اصل وخليهم يشوفونك. طيب، اذا فقد ما يسخن به الماء، طيب قد يكون بعض الناس عنده سخان لكن حتى لو سخن ما بينفعه، قال او كان لا ينفعه تلك اعضائه، برضه ثانيا يجوز برضه ايش يعني يتيمم للبرد عنده المسخن لكنه ما يستطيع ما عنده شيء يجف فيه أعضاءه. إذا تيمم للبرد هو في مكان بارد وإن عاد في صحراء دف حر الماء وتغسل بعدين بيخرج فين؟ عاد في البرد وما معه شيء لا كنبل ولا منشفة ولا شيء. ها يقول لا معذور عادك معذور. إذا عندك الثاني أو كان لا ينفعه تدفية أعضائه بعد غسلها يجوز برضه. عندي ما يدفئ لكن ما عندي ما عندي ما يسخن لكن ما عندي ما يدفئ مشكلة يجوز. طيب قال أو لا يقدر عليهما ما عنده شيء أبدا لا عنده لا يسخن ولا عنده ما يدفئ. إذا كان ما عندي ما يسخن الماء هذا الحالة يجوز يتبن بالباب. ثانيا إذا عندي ما يسخن ولا عندي ما يدفئ. ثالثا إذا عندي ما يسخن ويدفئ ولكنه ما ينفعني حالتي تعبانة ها واحد مسكين تحصله بعضهم يعني ينصب من نفسه تمام في مكان خلاص حالته تعبانة. إذا في هذه الثلاث حالات كلها يجوز التيمم البرد لكن بعدين ماذا يفعل؟ قال ويقضي المتيمم للبرد يصلي ويقضي يصلي ويقضي يجب عليه القضاء. ليش؟ ايش القاعدة؟ لان عدم يعني وجود سخان او وجود سخان مع عدم وجود ما يدفئ او عدمهما نادر والنادر لا تناط به الرخص حسب القاعدة ونحن ما اتفقنا عليها معهم. طيب قال انتهى من هذه المسألة عاد جابنا احنا مسألة ثانية مسألة التيمم البرد عاد بعدها جابنا مسألة أخرى. قال والمتيمم العاصي بسفره هذا تابع لقوله ويقضي يعني في تقرير ويقضي المتيمم العاصي بسفره ويقضي المتيمم العاصي بسفره. ايش معنى المتيمم العاصي بسفره؟ قال الشافعية عندنا ثلاثة أنواع عاصي بالسفر وعاصي في السفر وعاصي بالسفر في السفر. العاصي بالسفر هو الذي ينشئ السفر من أجل المعصية جزاهم بالله من بداية هو سافر في بغيت ها بيسوي له مصيبة جزاهم بالله ناوي ها لشيء ايش مسافر يريد ان يقتل نفسا من دثار او يريد عياذا بالله على مذهب اهل الخليج بانكوك ها ولا عياذا بالله يقول له حريب سفر عاصي بالسفر او يريد ان يعق او يعني يقطع رحم عاصي منشئ السفر للمعصية. هل يعني هذا العاصي الذي يسافر ينشئ السفر من أجل المعصية هل تجوز له الرخص؟ لا تجوز له الرخص عند الأئمة ثلاثة مالك والشافعي وأحمد. قاعدة عندنا في القواعد الفقهية المعاصي لا تناط الرخص لا تناط بالمعاصي الرخص لا تناط لا تعلق لا تناط بالمعاصي. رخص بيروح بعاصي وعاد بغاب يمسح على الخفين وبيفطر في رمضان في السفر وبيقصر الصلاة ماذا يا سلام على كذا ها بيروح لك طالع نادل رايح جاي عاصي وبيحصل له عاده رخص. قالوا ده ماشي منه الكلام ده ها يعصي يستفيد عاده القاعدة الرخص لا تناط بالمعاصي. فالعاصي هذا ليس له رخصة أبدا ما يجوز له ما يجوز له إذا كان مريض أن يتيمم ما يجوز له إذا كان مريض أن يتيمم. كيف اللي يسوي؟ قال يتوب يتوب يتيمم سمي عاصي ها ولا يجوز له أن يتيمم لفقد الماء ولا يجوز له أن يمسح على الخفين ولا يجوز له أن يفطر في إذا كان في نهار رمضان. يقول لنا المسافر عاصي. هل لو كان في شيء مباح أو مكروه مش معصية؟ أصحاب الكرة راحوا قالوا إلى أوروبا وإلى كذا مسافرين في رمضان أفطروا، هذا يعني في شيء مباح يجوز، ما هو معصية. لكن عاصي فهذا بيترخص ماشي له، فيقضي يصلي ويقضي، يصلي إذا صلى يصلي ويقضي. ها أيوة، إذا كان ما حصل إذا كان معذور في التيمم ما له رخصة في التيمم، ليه ما له رخصة؟ ترى إذا بغيت بترخص صب إلى الله وتراجع عن معصيتك وتيممه وخلاص ما عليك شيء. وأما إذا بقيت على معصيتك فتصلي وتقضي. هذا العاصي بالسفر، والعاصي في السفر هو سافر يعني سفر طاعة ولا سفر مباح ولكنه وقع في معصية في السفر، هذا ومن ذا الذي ما شاء قط من له الحسنى فقط. كل بني آدم خطاء وخير الخطائين، يعني تحصل وسافر وبعدين نعفس ها هذا يقع، لكن هذا ما عادي يعني مثله مثل غيره الجزء الرخص. والثالث العاصي بالسفر في السفر اللي هو أنشى السفر معصية وبعدين تاب، هو في السفر تاب لا إله إلا الله عدت إلى الله، هل يترخص؟ ينظر يعني من محل توبته إلى مقصده، هل يعني فيه يعني مسافة قاصر الصلاة ولا لا، فنحسب على ذلك. ها في السفر عاصي بالسفر، عاصي بالسفر أنشأه بالمعصية في السفر. ها أيوه بالسفر في السفر، العاصي بالسفر والعاصي في السفر والعاصي بالسفر في السفر، التفصيلات بتجي إن شاء الله المستقبل. هذا والمتيمم العاصي بسفره يعني يقضي يعيد الصلاة. طيب الفصل الأخير قال يعني الفصل الأخير في الحيض، في الحيض والحيض لغة السيلان، يقولون حاض الوادي أي سال، هذا خاص بالنساء. أيش اللي خاص بالنساء؟ سيلان الحيض وليس الحكم الأحكام، مين خاصة بالنساء صح؟ أيوة. ولا الرجال يوم ما يحيض ما يتعلم ايش يجيبون نكتة عن صاحب فتح المعين الملاباري الهندي، صاحب كتاب فتح المعين في مذهب الشافعية، في المذهب نسي الحيض، كتب كتاب ونسي كتاب الحيض ما كتبه في الكتاب هو هندي مسكين فقالوا له يعني واحد هو كان في المدينة المنورة يعني عايش فيه، وكتابه يعتبر يعني راقي من جهة المسائل وإن كانت لغته ضعيفة، فواحد يعني سأله قال يا شيخ شوفوا ليش ما كتبت كتاب الحيض، فقال رجال ما تسأل مرأة رجال ما يحيض مرأة ما تسأل، على الطريقة العجمية رجال ما تحيض مرأة ما يسأل العجم يسوون ايش التالي المذكر والجل المؤنث ها رجال ما تحيض مرأة ما يسأل، يعني يكتب الحيض جاب العذر يعني عشان يخرج من مخرجه، قال الرجال ما يحيضون والحريم ما يسأل خلاص ما شيء رجال ما تحيض مرأة ما يسأل من نكاته برضه قال مرة واحد جاء عند واحد المشايخ هو كان في المدينة راح لمكة راح مكة ظهر عمره ولا حج وكذا بيرجع المدينة، فجاء عند واحد المشايخ وقال له أنا رايح من المكة إلى مدينة، وعجمي قلناها لغات المشكلة يعني، أنا رايح الآن من المكة إلى مدينة، من المدينة لقاها مدينة ومكة لقاها المكة، أنا رايح من المكة إلى مدينة بغيت شيء، قال له أيوة بغيت، قال إيش نسوي؟ قال له شيل ال من المكة وردوا المدينة أيوة سل من المكة. طيب الحيض لغة السيلان وشرعا دم جبلة أي طبيعة دم طبيعي تكلمنا عنه في درس ماضي صح في موجبات الغسل دم جبلة طبيعة خلقة جبلة معنى خلقة خلقه الله في الإنسان في المرأة ها كتبه الله ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم كتبه الله شيء كتبه قدرا قدره دم جبلة يخرج من أقصى رحم المرأة في على سبيل الصحة في أوقات مخصوصة دم جبلة يخرج من أقصى رحم المرأة على سبيل الصحة مش المرض في أوقات مخصوصة هذا دم الحيض وعرفنا دم الحيض يعني كيف يعني من ناحية طبية قلنا عبارة عن ماذا المرأة طبيعتها أنها تخرج بويضة ها إذا كان فيه يعني حيوانات تبيض فالمرأة تخرج بويضة في المبيض داخل ها ويخرج من إنسان من الذكر حيوان منوي فإذا خرجت البويضة ونشأت في المرأة وهذا الأصل أن تكون عد في شهر شهريا في كل شهر فلما تنشأ الله سبحانه وتعالى بخلقه وتقديره ينشأ يتجمع دم في رحم المرأة في قعر رحم المرأة ويعلق بجدار الرحم يصير مثل طبقات مثل السفنج يتجمع يزيد طبقات بعضها مع بعض ينمو بحيث يعني لما إذا تلقحت البويضة بالحيوان المنوي ها تأتي البويضة بعد ذلك تدخل إلى الرحم تستقر في ذلك المكان تعلق في جدار الرحم وتتغذى الله سبحانه وتعالى يجعل من الدم ملبنا خالصا تتغذى من ذلك الشيء ويكون وطاء ووقاء يقي الجنين هذا في حال الحمل فإذا لم تحصل يعني يحصل الحمل واللقاح ما الذي يحصل مع له وجود مع له لازم هذا ليش الدم بخلق الله سبحانه وتعالى يتشقق ذلك الدم ذلك الجدران تتشقق لذلك تصير له يعني دم غليظ وبسبب أنه يتشقق يصير دم رائحته كريهة وبسبب أنه في رحم المرأة يصير في ألم كل هذا من إيش من صفات الدم الحيض أنه يكون غليظ أسود منتن يعرف يعني له رائحة عرف يعرف في روايات يعرف ويكون يعني في ألم قل هو أذى فيتشقق ذلك المكان ويخرج على شكل دم فهو دم طبيعي من خلق المرأة وليس من سبب مرض ولا جرح ولا طبيعة ليش الرحم كذا فهذا هو دم الحيض خلقه الله على بنات آدم بسبب الله بسبب أنه يكون مرض ووجع على المرأة خفف الله عنها وجعلها إيش لا تصوم ولا تصلي وتكون في هذه الحالة تعبانة مسكينة متنرفزة عندها نرفزة وبعض الجهال من الناس تصوير دائما بغى الحرمة تجعل مية في المية ولذلك يقع طلاق أحيانا كثيرا في سبب هذا لأن المرأة تكون في حالة نفسية غير طبيعية في حال ذلك قال فصل وأقل الحيض يوم وليلة الآن أقل الحيض وغالبه وأكثره أقل الحيض أقل شيء يسميه حيض عند المرأة يوم وليلة يوم وليلة يعني 24 ساعة سواء كان يوم وليلة ولا غير ذلك كي يقعد يوم وليلة غير ذلك فعادة هاي ممكن يمكن يكون إيش نصف يوم من هنا وليلة وسط ونصف يوم من هنا لأن الحيض هو بيجيب الترتيب يعني في أول النهار أول النهار لأول الليل عشان يقال لك يوم وليلة ها واللي يجي ساعة 12 وساعة 9 وساعة صهرة إذا المقصود كلمة يوم وليلة إيش 24 ساعة مو تقول يوم وليلة لازم يبدأ من أول النهار من ساعة واحد ولا من ساعة صح أيوة إذا يوم وليلة يعني 24 ساعة ما معنى هذا الكلام يعني لو رأت المرأة الدم أقل من 24 ساعة لا يعد حيضا لا يمكن نسميه حيض دم الحيض لا يمكن ينزل ساعتين يوقف عشر ساعات وقف ما هو دم حيض ما ممكن. ما جعل الله في طبيعة المرأة أنه دم حيض ينزل يوم ست ساعات ويوقف. دم الحيض أقل شيء يكون كم؟ أقل شيء 24 ساعة وهو ينزل. بطلت الصلاة؟ لا معذورة خلاص. إذا نزل الدم معناه معذورة. لا إذا كان مو دم حيض لا يبطل الصلاة. وإذا أبطلت الصلاة تعيد تعيد لأنه طبعا إذا خرج يخرج من فرجها ناقض الوضوء تخرج من الصلاة. صح لا إنه دم حيض وإنه دم ثاني في كل الحالات بطلاتها باطلة فتعيد الصلاة. إذن وأقل الحيض يوم وليلة هذا أقله. ما دليل الشافعي؟ الواقع الوجود خلق الله وعادته في خلقه بالاستقراء في النساء. رأينا النساء وعرفنا عادة النساء فما رأينا في مرأة تكون عندها عادة شهرية أقل من يوم وليلة. إذن الواقع الوجود. الدليل خلق الله. كذا خلق الله الحريم. أيوة ما عاد يحتاج يقول قال الله في القرآن والسنة. الواقع وأكثر 15 يوما أكثر شيء. إذا الحيض زاد استمر مع المرأة ورحمها يفرز الدم أكثر شيء يمكن أن يستمر 15 يوم. إذا استمر مع المرأة دم يخرج أكثر من 15 يوم يقول لها ها قفي بعد 15 يوم مستحيل يكون حيض. ما زال على ذلك فهو دم استحاضة دم فساد. يعني دم الحيض غايته ونهايته إيش؟ 15 يوما. وهذا بالوجود وأثبته الطب. أيوة. وغالبه غالبا في النساء تكون إيش؟ 6 أو 7 بالنص. جاء في الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال للمرأة المستحاضة تحيضي في علم الله 6 أو 7. هذا الغالب. أكثر النساء في الدنيا حيضها 6 أيام 7 أيام. وهذا دليل إيش؟ النص الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب ماذا يترتب على الحيض؟ قال ويحرم بالحيض. ماذا يحرم؟ يحرم بالحيض بسبب الحيض. يحرم قال بسبب الحيض. ها وهذا التعبير يعني لو قال يحرم بالحيض وفي الحيض بعضه بالحيض بعضه في الحيض. طيب قالوا يحرم بالحيض وبالجنابة. الجنابة يعني الحدث الأكبر. يحرم بالجنابة الحدث الأكبر وإنسان يعني أمنى جامع أو استمنى أو احتلم. الصلاة الصلاة تحرم على المحدث حدث أصغر فمن باب أولى أن تحرم على صاحب الحدث الأكبر والحيض والنفاس. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. لا يقبل الله صلاة بغير طهور. والطواف يقول صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة منزلة الطواف منزلة الصلاة غير أن الله أحل فيه النطق. ومس المصحف وأن لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر. ما قال متوضي بس طاهر باب أولى إذا كان جنب جنابة كبرى ولا مرأة حائض ولا نبزاء. وحمله هذه الأربعة كلها قد حرمت على الإنسان المحدث حدثا أصغر فمن باب أولى أن تحرم على المحدث حدثا أكبر وعلى الحائض والنفساء. قال زيادة واللبس في المسجد. يحرم على الجنب والحائض والمرأة النفساء. كان ينبغي أن يذكر النفاس في أول الكلام. والنفاس هو الدم الذي يخرج عقب الولادة والنفساء التي تكون يعني الذي أخرج في النفاس. واللبس في المسجد يحرم على الجنب جنابة كبرى حدثا أكبر وعلى الحائض والنفساء المكث في المسجد. المكث إذن اللبس في المسجد معنى المكث ولو لحظة اللبس، وأما المرور فلا يضر إلا إن خافت المرأة الحائض ترويث المسجد. والدليل قوله صلى الله قوله تعالى ولا جنبا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا، أي ولا تقربوا الصلاة وأنتم جنب إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. وقول لا تقربوا الصلاة المقصود المساجد حتى تغتسلوا، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. إلا عابري سبيل، عابر سبيل متجاوز، عابر بس عند الجمهور. بعض العلماء قال إلا عابري سبيل يعني في السفر، ولذلك قالوا الآية ليس فيها دليل على إيش، على مسألة المرور في المسجد، لكن هذا الآية ولا جنبا بمعنى إلا عابري سبيل أي مارين في المسجد. إذن اللبث لا يجوز، لأن الله قال إلا عابري سبيل، يعني اللبث لا يجوز. وهذا نص الجنابة والحيض من باب أولى والنفساء من باب أولى، لا يجوز لها اللبس في المسجد. ولتعتزل الحيض المصلى كما قال رسول صلى الله عليه وسلم. والثالث وقراءة القرآن، ليس مس القرآن، هذا عبر علينا الآن، قراءة القرآن من دون مس، قراءة القرآن تلفظ به حفظا يحرم على الجنب والحائض. لا إيش، لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن، هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم. الحديث بعضهم اختلف فيه ضعيفه، لكنه ورد عن عمر بن الخطاب ولا مخالف له من الصحابة، فنعتبر هذا الكلام لا تقرأ الحائض ولا الجنب ولا النفساء شيئا من القرآن. وإذا أراد القرآن يجريه على قلبه، يجريه على قلبه ولا يتلفظ به. هذه ستة أشياء زائد يعني على الجنوب اثنين، على الحدث الأكبر شيئان، زيادة على الحدث الأصغر يحرم على الجنوب شيئان، وهما اللبس المسجد وقراءة القرآن. وهذا تحرم أيضا على الحائض والنفساء وزيادة. ماذا يزيد على الحائض؟ قال ويحرم على الحائض وحدها يعني دون الجنوب، وأما النفساء فمثلها. ماذا يحرم عليها؟ الصوم، لا يحرم الصوم من الحائض، لقوله صلى الله عليه وسلم أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصوم. وعبور المسجد إن خافت تلويثة بالدم، حتى العبور عليها حرام إذا كان خافت أنها تلوث بالدم، مثل قاطر الدم تسوي نجاسة في المسجد. أما إذا ما خافت صارت مستثفرة متحفظة حائض، ما هي متحفظة بتمر من ذا الباب والدخول هناك وترجع، ما في شيء. المرور وهي متحفظة متحفزة مستثرة ما فيها شيء، وهي مستثرة متحفظة. لكن إذا خافت يتقاطر الدم يذن بالله نجاسة في المسجد يكون إيه؟ حرام، لأن سبب إيش؟ تنجيس المسجد. وإيش عاد حرام؟